لتبلغن في أموالكم فيكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون، والله لتموكروا لتفتنوا لتختبروا لتمتحنون في أموال جنزبو تشات ياو فتنا جنزبو بزونه ونجدي إنما أموال أولادكم في سنانو ونملك بشير الخير فيه هرتم أعطوا جنزبنا فتنانا هرتم أعطوا جنزبنا فتنانا دعنا بجنزبو عند سو مالنا وكعبادة وده لما زناقاتو فتنانا بهرام موالو فتنانا حتى دمو مسرقو مزرفو مكسرو فتنانا ولم يعنك بشيء إن الخوزيو نفس من أموال والأنفس والسماء والشير الصادرين ديرش متار جنزبو كونو ميود مال نورو دمو نيرات إهراسو كمكرا يقطر لأو بسبب المعصية بهون في أنفا جنزبو جا ولا تاو أنفا نفسو جا ونفسات كبره النكا تبدا الدلالة تتاما مانا تكا تشيش عالا يا أبوزو فتن عوض شالو يا إنجلي جنزب أسقدمو يسوز بجاتي أو لجنزب تلك بوتا سلميسا نفسو نصالي بجنزب سلميسا وزوا بجنزب سنسا يقدلا بجنزب سنسا يتصا بجنزب سنسا يقرفان بجنزب سنسا كالله وطالو بجنزب سنسا يكفر الله يكبر بجنزب سنسا يباشا بجنزب سنسا يتبر الدراز بجنزب سنسا يعمل الطال بالرياء لما اكتر فيكين بالرياء سنسا هنا وشو سبون جلزة نكنا قد يا أقول أنا سويون عن كراتت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم وإذا أتي أحدكم على مليء فليتبع. ولا تسمعن والله لسه مؤمن الذين أوتوا الكتاب من قبلك الناس يستفيد مصافك تتصور كعيهودانا كنصارى والله تسمع الله ومن الذين أشركوا مشركة ونبكة كفار قريش كأميوتهم لسه أزعم كثيرا بذوك إيانم يا كيب نكر زرفة تشي مسالة استهزاء سخرية نعم تشي مكونن مصدب مستنقط نقط ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحك واذا مروا بهم يتغامزوا السخرية يا انه كان فريق من عبادي يقول ربنا امن فاغفر لنا ذنوبنا وقنا امنا واغفر لنا وارحمنا خيرا فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار يا شوفوا باشونا بربا امانيوچو ايو بده الناس ميقرامدو سيرنا ساتكي سلاله ونا انيام بكتر ابطال ايه يا ابصار سلام نكرالنا ايو ان ذكي سلاله بدي ازاو بزو اينن نو انجدي بقطتا يفيلو يقاولو يتچيت يا لو كديناچ اطرات رماس وطا وين تصبروا فتقوا لم يسألوا صلى الله تجس بيت الله بسنا الله من تفرقهم كتقساتشونا يعني الله فرحات كتلاب بساتشو فإن ذلك من أبي الأمور يواجب أي كار أن يتأبقى وجاينا وإننا كنا أنت يتأبقى لين كادر رقاتشو أن نسلم كهيد أي قوداتشو بألف إن دافتها اللفظ وإن دافتها اتقوا لازلكم كهيدون شيئانا صبرنا تقوان كتلاب بسك لابد سكيتي درسال عندنا يجيزيوين شقر كرمام مدالة ولكن يقطع الجل تيقونا استفال يا انجدي فسر إن العاقب هي المتقى من المتقى إنهما يتقوا يصبر فإن لا يرجع أجرا المهنسين إن دالوت يوسف معنا يزنون لمن أمور المعزوم عليها بقول طينا أو من واجبات الأمور أو من الأمور المعزوم على فدها للساعة الله بمهار بقول طينا كتتقصوص تلك سكيت عندنا ولا ثم قال جل وإذا أخذ الله ميثاق الذي أوتوا الكتاب تبين للناس ولا تكتمون فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذا أخذ الله ذكر الله تعالى الله بيزبد كذي ميثاق الذين أوتوا الكتاب كتاب التوجه يعني كنسو قال كيدان الله يا زبي طبق قال كيدان معناته من امر قال كيدان لو لتبينونه للناس انه للسوج التبراغوس بالميل بكتاب است يالون بتوراث انجيل است يالون يا نبيون صفات هي حكمه امنوا من زي يتفلقبت على كتابات قال يتعذباتهم فاخر الزمان يمطال تبلو تاريخاتهم ادنياتهم هاجراتهم مسدجاتهم فيزيكالاتهم قمتاتهم كل مناتهم تنغرواتهم نبر جن عرب ناتهم وي كيسار بجوع يدلموا كاسماعيل جن من نغال تنغراتهم مجمل ابو قط طبقواتهم نبر كاسماعيل كعربوج سيهونو غزي بقى استاتوا ماغدف جمروا ما انشافف جمروا ما انقاشش جمروا ما دبق جمر كذا غزي جمروا دبق ايه الحساد نقي ايو زاري من نزل زراعتهم ايو عربين كمدير قط لما اطفال كبات قرت ارغالو يزات يتنطو نقيت عليه بس عرب يبالو كعرب دق اندالو يا غوتا سوري ناتشو بمسرسو مناو تمشي الناس كذا وجمر واذا خذ الميثاق الاوت الكتابه تبين الناس لسوي التوراة لتبينونه اي ما في الكتاب كتاب من صفه محمد صلى الله عليه وسلم ونعتيه للناس عبرة سبب وقتات سلاله وسوء عند التبرار من قال كده إذوبات شونب ولا تكنوا لا تدبقوا سبيلو قال كده إذوبات شونب جل القوبتهم فنبذوه وراء أزبا سجربات شو أي قال لما عبرارات ذكو هالا عند ستعال رجر تتوس ديلا على مدبو إيه هو اشترى دي ثمانان طيب دنياوي إكم استعاء يعني إعتادوا به إيش يعني ثمانان عاجلا دنياوي تكم مرات ولا ساتون دبزاتو قيرو اندي انا اندي انا نبرو كتراو كسفلاو غنزل كبن نزارغو دبزاو سرزاو دلزاو صافوس قليل قالو كاخيرا اكوايان دي ما دنيا ما براسو زي بزون ليون يشلا ثاني سما يشترو يشطوبات لوطوبات ايمان يشطوبات كفر لوطوبات نغار منينياو كفايا ايه دي تلك من دنو زاتشا نريك اهل العلم الله يسطو سو علم المدبك ايه اللباتش مناقر اللباتش عمانا نو نعنبياو استرانو ايه علم الله تو ايضا لبدو الله والرفاتش عالو فعلمات السربا دبقوت نو علم وين انشاففوت وين تكم قزاتشو وين لا تكم بلو باقاك ايروس سرزو دلزوت دبقوت سلزي على العلم علماتشو مدبقوت اللك الله بلا امت عباتشو عالو يكذا غنزم ما شسق ارجمان المتعبت الى ما شسق ارجمان متوبت على غنزم بيششق دنياوي مالت اكالاوي سنه ما يغودا دمو تقي سوي ما يغودوت الى ما شسق دين غودال قلب بلاشال اخره بلاشات عالما تغودا الله اهون واعظم البخل البخل بالعلم يا يهودوا يا الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ميلوا بخلوا يغنزب الميزان يا علم الميزان يا وكو نقاط لا سوى ما كافل الله بزو سووش بزي نغشودال زاري به على العلم هو بزي امته هو مسلم دي هو وزووش وي عندانتوش من ناغر اندالبات اسفلاقي مهونو يتخططاتو زي مو ميلوا لتيكي مهونو وي عندانتو بلوم دعوه من يادرق ميشو اسكا ما شوف درجة اسكا ما تشوف درجة اسكا من اكبر اجام يسولباتو على الله يتبقون هي ارقانا وان احسن قولا ممن دعا الى الله لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب اليم إنه لا تستبعن أيها الرسول أتقمت الذين يفرحون أن يدسوا بما أتوا بسروه نجا ويحبون أن يودوا أن يحمدوا لما سجنوا لما لم يفعلوا بان سروا تعدى فلا تستبعن أتقمت بمفازة ميدين بمدان لألق لا تصد من الكعذاب يمين أن يمسلت ولهم أضعهم أن يقولون أسلام قطع الله نزيل منافقه إذا نبي أذر الناقر نبه يهون غريق اباطر واشن عذر ناغرو نبر كذا عذر كتناغرو بهالا النبي وهو يمتس كان نغراچو وچارو نيتا وهو ساي نغراچو استقلال غيبو بيعقو يغى يله بيجو قاضي عشان نغرو تن عذر تقبلوا عشان سيين غيتي بقى باثروا سرا معناتنو عند ليودسو راو انو حميدو بزي باثروا سرا معناتنو ويبون يحمدو بما لم يفعلوا يا جهاد بار ما يداچو እንግዲህ ያልሆነ ብዙ ተናግሮ ነበር በዛ ስቶሚድ የተመደ የተወደሰ መስጠታቸው يجلس نبر عند سو بعد سرعة سرعة مودس تجاري أيضا لا ممكن بسرعة ومركام سرعة مودس تجاري أيضا لا أما بعد سرعة ولا دليل مننا وشاتنا ما تعلنا بل إننا ما يودس بكن تو بباطل بس يعني ما تدرس هذا ما دعانا فلا تحسب أن الذين أتقام مثال من فرد عذاب ميدين الناس ولا تحسب ولا عذاب عليه لكل أسامن كذا تعالى الله شيء الله سبحانه وتعالى بما هذا بسرو نجا وإذا بيزم التو يميلوا نبرينيا أزر منا من ذيك الكيلون كونينيا جاد علينا بلو سينو كذا نبيو كلاي لك قبل أشوا سك قبل أشوا كذا دست بلو أشوا إيهن تناقل كوت وحالا بقى لك إيهن بما درج أشوا يتمدس يتودس نجار أركو يعني يسمى بردا فلا تأثرون نعم من ملل الأولى كم جمران يا من النزات تاسيب أشوا تأكيد أنه كالتأكيد لا يفرض بعده ويبون أن يفعلوا فلا تتأكّن تأكينا لا تمن الذين فلا تحسبن أيوة فيما ذي الأذوال ما ذمني ثم قال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير لا الله سماه مدير ملك السلطان تصرف على لو كل ما بتسمى مدير قول فندفل لك مسكر كر مسقط مشوم مشارك لعل وقت يعني والله على كل شيء قدير بقولنا بتشايف لهنا يا سماه مدير ملك السماوات قلنا كرشايف لهنا نو كل نجار شاي كونه سماه مدير ملك بس سر بيت هون ما يبالال كل نجار شاي كونه ومن قدرتي على كل شيء كانوا سماه من ملكه نو ثم قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض سماين بنزي نفس ملك ما مفتره ولا المريث ما مخلقه واختلاف إلى لليس ومن ناقاته قانو لليس لليس كان بمهونه مالت هو لليس رزم ما كانوا أطر ويم كانوا رزم عليه أطر ومالت لآيات لدلالات وعبران من الكثنة تقاني آل الله بيتشان لمهونه يموتن كسكاش لمهونه يميقزوت قتا لمهونه لأول الباب يالي بتكتكرين يالي ببالتين من سواج من دنه تأمرنا سيماش سيناقا دي إيه لما السلام قد إيه لما نقفف شلا إيه برهان قفف شلا يهور الكتاب عينور إيه ميادر الكتاب عينور إيه ميادر الكتاب تاعدا إيه ماذا كتالا جتا إنتي تكب دوالي بأس إنديت عينور مدلو ياسي بالي أهند أشد خلقا عن السماء بناها رفع سمكها فسوا وأقبش ليلة وأخرج ضهاها والأرض وبأرض الدحاء أخرج معه مرعاها والجبال سمطاء من أعمالكم فإذا جاءت الطام إلى الله سبحانه وتعالى ملك الذين لم يذكروا الله لم يذكروا قياما قموم وقعودا كتب لهم ولا ذنوبهم باق والناس تنقال لهم إلى الحالات بني آدم ويقومال ويقتلال ويتنيال كسوس تأوذر انجري من كذير ست قوم ست النساء ست تنيا ست بان من كذير مذكر اندار لبهن انجري حالات بني آدم إلى عبد الله بن عباس وقع وان من يوم سرا بتوسنا كذير بتوسنا لكيت اندي تدرق السؤال قل ذكر كل اندي تذكر بل انداو بدرو سلفوت وذا شنجر سيقابو مناسا انجبلو اكتو زي ذكينا بأفاته ولا ايدين قاربونا بريلا شندري أنت دبتو سيوطا لك وينجا إن دسر غفرانك لا من دينه كيلا غفرانك مالك بذكر بذار ساعة لما يتذكر يا ما قوار إن دو جل سايته غفرانك وكيلا غفرانك ميبالو من دينه يا الله ما لنه نئمان شندري دبتو ميوطا يزدين شكر نئما بقال دي وشين مواطا ميتشان نقرأ إيدا لهم يا نينم على النم لذي لقمتاتش نكرتان نوالك نولتا عندما عالم قدي يا ولاي دمو ياو من يجزي في الليل والنهار سبهوا لله والنهار لا يفتون إلا يعني وسب بكرة وأشيلة وأسيلة إلا بقانوا وماتوا تواثنا ماتام إلا انجدياو قتبلهم قوموهم تنيتهم إلا من يجزي يمكن الله ذكي مراك إلا بلا ذكي الله شرع الله الذكرة بجميع مناسبة مسيح قوى ستة ست تنيا ست بان وزاتا ويتفكر مئة سنة في خلق السماء والثمانية من ذبما خلقوا الله يا سنتين الله من ورون من رجم يا دربو ربنا إيار ما خلقت هذا بعد حين لكنت لفيق الخلق قبل وميلو لكم نقرنا يا أنت إن دالهم لك اللي ورنجي سبحان الثلاث القباء وقنا عذاب النار كإساد قطعات لأن ثلاث القباء النار تعديك عن بلاو يلا اللو يا الله سبحانه وتعالى ما لسنا من تلاتي هذه ويلي من قرأ هذه الآيات ولم يتدبر إيشان كارتو سبب لا هذا الرجس ويولد لازم لا بلا نبص باوروث هذه نبيه قا دركوني ميمونا قا خلاه يتنستاو إيشين كسيبانيو كان كل فاتو هي أسرع عن كارو إلى لينجدي تلك أو ما استوشى تلك أو موجودة تلك إمنات تلك ملك في الله آيات لنا وقول ربنا ما كرت هذا باطلا ما كرت هذا بتشبلو ديكو باطلا سايكم هذا قانو كأسرة كفر ألخلكم سنة ما في مكان هذا ما هذا قان جل ما في هذا باطلا حالنا لكن تو إذا ما كنا سمعنا تو ما بينما لا عبين عند لكن تو لا في ذي لا قوم وما إلا بالله تجري مسمى يذكرون الله بكم لو جاءوا جوابه الذين يذكرون الله لولا الباب للنزع لنا مذكرون ما جواب سائل للنزع سفر لولا الباب الذين يذكرون الله كعام قودا ولا جهور وتفكر في القسم ورد ربنا ما أخذ بها هذا بعد أسنا فكنا عذابنا لم يلوتوا سلوك تعالوا نرنعون ثم قال جل وعلا ربنا قلت إنك أنت من تدخل النار إسان التاسقبة فقط أكفي بوا برقد أوار دهوالي من أين كافي كونه وقال استدلت الخوارج أو الشيعة ياو كان قباسة فواردوها لهم أي وطع مدامان ريتوها رقين أيضا لهم إيه مخلد كون أخذيته إنك من دوسي فقط أخذيته على الزعب مخلد بوا إنسان مقبال وردنا وقين مخلد كون أباسة لهم إن الخزي اليوم وستو على الكافي ولا عذاب الآخرة أخزى ولا تخزني يوم يبعثون أخزيته فسوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزيه يا سلام أخزي وارتوى لنا وما للظالمين لذلك موت يا أستاذ سكبت متى واردات شو أكلت من أنت ما إني أبرد ذات إلا شيء راسات شو غزات شو بتات شو كنات شو برات شو ما دينا شيء إلا إلا تلزدي هي تلك إن قريه يدوم منوج إن دعاء هنا وكبر نكر ربنا كده إننا إني صنعنا سمتنا منادي أنت تار ينادي للإيمان وذا إيمان ميتارا إن بمارت أنا منو برد كده شيء ما بمارت فأمن ما نو ميتارا رسولنا رسول هو هلو الدرسم هلو أمت برسول الدرسم والمراد بالمنادي هنا إيه أهل القرآن إلى القرآن القرآن ترى إمام إمام أمير آمن الرسول كم وكم من آية قالنا تادا سمتنا لنا ربنا جتاتنا فاغفر لنا سلالة سمى سلام من نارا ذنوبنا ونجل وكفر سبائر فزائر إنجلي آية كبني كبني ما تكاكنو ونجل ما رن بما مناتي بيا ومتوسل بالأعمال الصالحة إتشارا سيغطفنا مع الأبرار كذا قاب قوج قار صوف أو كان نسوف بان بكان واسنا وطعنا هما إياه صوف وما يسبي شبيا سبيا سبالا وتوفنا مع الأبرار أو النسوم بإيمان عندما يموت إنيا بإيمان وسادلنا النسوم إنيا بإيمان سنموت كذا أو عندان التايا إنجي بان دساء رواتنا وطعنا على سيدا بصحبة الأبرار أي مسايب لأعماله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا قلت وآتنا سنن ربنا يا هنا تبع أذر قلن نام ستن وهو آتفانا والمطول مهزوف دل عليه ما قبله نا فاغفر لنا وآتنا ربنا إننا سمعنا دي إيماننا من فآمن ربنا فاغفرنا أيضا أي ربنا فاغفر لنا وآتنا ما توهت تقيله ربنا ولك الحمد إنني بار ما وات العرس ولا تخزينا يوم القيامة يوم الخزينا يوم تتكنا القيامة بدو يا فضيها خزي فضيها ما قالت بدو ما فلع المعنى الله إنك لا تخلف الميعاد أنت كترونك أني ما تافر سنة ما تافك تاسلهم كهما القيامة تورن كناتهم بإذن فترون أقرى مطعن أخال الأول دين لك أرسل أقبى قالنا تافر منا بأن ما تفرون به كهما القيامة فتنا وردات تبقى كناتهم بخافر إذا أقل وردتنا إن الخزي اليوم وسط على الكافي ها ثم قال فاستجاب له ربه فربنا يتلمنا دعاء مقبولنا بتصفي أصحي قرآن وذا الجزء من النقر قرآن سابا ولت بطال ربنا ميلو محسوس يزفرفين دعونه مطوال ولت بيتشارفا نداء لأن ذا سورة الفرقان وقال رسول يا رب رتنا سورة الزقر وقيله يا رب للاهونه محسوفا حرفا نداءونه مطوال دمو كذاب استجابة مقال إله قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل المائدة من السماء تكون إيدا لأولو آخر آياتني قوزم آخر ورازين قال الله إني منزل عليك وأيوب نادى رباني مثلا دروعا ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت نزل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لك زكريا نسمى الكتاب من الآن وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إيش صارت النتيجة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى إلى الله أكبر كلهم إنجد استجابة استجابة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فنجينا وأهله من الكرب العظيم الله أكبر الله أكبر فاستجاب لهم الشيالة ربهم قتات من بمالت أني لا أضيع عمل عامل منكم كأن أنت ملكان سرى سران يسرى سنان سرى وإن يسرين سرى أبلاشي أيضا له نم بمالت ملسطة كأن أنت مكاكا من ذكر واندمهن أو انفاسيت منهن كما في آيات أخرى آيات من عمل الصالحين ذكر أنثى وهو مؤمن فله نهاية طيبة فمن يعمل الصالحات هو مؤمن فلا كفران لسعيه له وإنا له كاتبون بعضهم من بعض كفيلو تشاتشو كفيلو تشاتشو سيهونو يعني تتكاكامي تتكاكاسي ويندمو ترابي دنيا بعض ومن بعض كفيلو كفيلو سيبار بما مامار بما الدقاقف يعني إبادة بما ورارس بما مامار أبرو بما سراس دوي بزر دمو أباتو موتو لجوك أندل الذين هاجروا الذين تركوا أوطانهم هاجرات شلقة هاجروا هاجروا مهاجرة ورجعت انتقاب بلدش إلى الإسلام هجرة حسية وهجرة معنوية الليلة هجرة حسية الانتقاب من بلد الكفر ومن بلد تؤبد بها السلبان إلى بلد يؤبد بها الرحمن مهين معنا ولسنا هجرة قلبية ترك المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه لا هجرة بل هجرة القلبية كليلة هجرة البدنية يهون لب انتن قال على قال تنصى أكال الشيء ومن يهاجر في سبيل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيت مهاجر الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الله أكبر فالذين هاجروا وأخرجوا من ديار كاغرات يتوتوت الان إيسا أباوت عن مهاجروا تشنس ملكتو الذين أخرجوا من ديارهم لغير حق إلا يقول ربنا الله حقر ملكة أبو كبادنا الله كموت قار نفس كما تفاد قار قرأة ناقروتا قل أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ديار قال وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا من كاغرة التوتوت وأوذوا في سبن من قال أذى الدرقوت يتتشوا دعوة إنين من قد دعوة سيادرقوا جهاز سيادرقوا يتتشوا يتشوف أباتشوا يتدبدبوا يتسددوا يتبرروا يتنقششوا وقاتلوا ككافروا تقل قد تموت وقتلوا تعقلوا يتقدلوا وكفرنا عنهم سيئاتهم كذا يسرون الناس يقولوا شرك تبين لنا سوداين كسكارهم الناس يعني والله لي أراقف الله لي أبدس الله تشعر الله رزق الله أتقبات جنات ما سوتش هم هاجروت جنة تجري متفصلين ذات النار كسي وتشوا من شو شرابتون فصون الجنة أتقبات ثوابا من عند الله قال زندهون من عند الله ثوابا من عند الله قال زندهون من دانه ثوابا بلوز المدين وين ليلة ميكورة تقول لما استنوا من عند الله بشدة الاعتناء كالله ظنهون من دائلة مقابل أعماله تفضل من عسانة والله عنده حسن الثواب لكن الله السوزن ليلة وزن الساحة حسن الثواب الثواب الحسن إلى فتي الاستفادة الموصوف يعني الثواب الحسن فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة عند رواه حسن الثواب الحسن لا من حسن الثواب على من دان دان دان دنيا لم يكفل ويقعد لا ويكنا غدا وإلى ويندم كر سياسة ما مونا إنجي دم وزوب لا يبقى ليش لا كر وزوب سبتني وكجلا سياسة ما يأكلنا قالنا الله جل كم مطبق ولا ينام كارب ميسات ملك من دا الله زند آل إلى الله سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا دروما نقيت إجابة دروما حابتا موت موجا موت هكذا لها جميع قارفه شامنا سوريا بغداد بغمنا چنه يو جرمان جابر أمريكا دموب أفريكا أرجنتينا موزامبيك يترى هكذا تكيدا رأيت الله يهيدا الباوب تلان سو إجرار غرقون جرقون نبرتون جامتان سو أتحدث يمكن أن يكون أفضل مسلم لهم لا القرآن عند الشهود عند أتحدث تقلب الذين كفروا في بلاد يكفروا سوات هجر بهجر مجنة بابطة نهيدا شبان طابات من دلات نقاس بان فناس طابت من فانت طابت من فانت طابت هاي الشمال جليه النسل حق أي مسلح قبا دمو يانفير باتنا لتت رسل تاسب أي قبا مهين على السبو بيشا نكارينا والله ولكن يا الله لفتنا دمو لا تجد كافر وزد باطل تنموت يا متاك الله حقا يوتو المشاهد ذلك بذلك الدنيا تلكاشة لهونج كما يقول الإمام الشافعي يعني تموت الأسد في آجالها جوع والهوم الضعني تأكلها الكلاب والحاتي أم بستاوي بتأكاشة ولا يتريبه المتالو وشاوي يا وقول شو سجا وشاوي شاوي تبى تلا من مال كيني ويا وروش شو تريبو ما تفوز تقبل جاءت منها بطون الأنبياء وشريت منها بطون البهائم بهائم تقبل الدنيا يا أنبياء السيرة الدنيا الدنيا ملأت قلب الناس دراسة أفاد تلقى شعلنا الدنيا سجن المؤمن وجنة إيو إيو شوف أقول ست سيادرك متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد تنزل متاعك مياه متاع هو متاع قليل سعودي أمريكا جرمان سبعة طلام سبعة طاقور بتاع قارب باوبتنا بمركبة مكينة بمسارة مين ورق شرق لبس بيت مصر خالنا قليل أربعة لكالا فلتنزل نقفينا بكهار ويك إلى إدبار ويك إلى من نوعدنا لا يأتي من دي سنتو قد سروس سموزين الله كم تركوا من جنات وفرعون سووز وزروا ومقامين كريم ونعمتين كانوا فيها فاكهين بس من دي سنتو قد تايتوان جهنم ما ترسى جهنم ورسو في بلدي أكتا من معنى الدو ما ترسى بلد لجهنم وفرنا بي إن ذكر الله من سائر جنات الجنة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له أعاذنا الله من ذلك بل توبق الناس لجهنم موفر الله يصدقها ثم هو متقي من وريات جهنم التبار وإسات لا يهونان وليس المهاد يمو من طاف النطو جهنم من يوكف له من جهنم هذا ومن فوقهم غواش جهنم جهنم من طافنا من طاف من إساتنا كلا ينسى لكن الذين تكفروا ربهم أجرهم قتاشت أنا كقتيل من فتح أما كلا كلا تكلا كروت لهم جنات تجري من تحتها كثيرة نفس على الله تخرجين زوتار يسيبون نزل من كلا زندهون ما استنجدوا نزل يا وهو الطعام المهيأ للضيف مجمع نزل من غفور رحيم دال ما استنجدوا ما مجمع وما عند الله زند الله جنة آخرة مستطاع من ذا خير للرب يا كم مستطاع في سي مسلم من حديث أنس أن أبا بكر قال لعمر بعد موت رسول انطلق بنا إلى أمي أي نزورها كما كان رسول يزورها نبيه كموت وعلا أبو بكر عمر مارت عمر إذن انتنان أم أيمن نبيه انتن برالج أن زيرا نبي زيرا أن نبرا بلا يقول إذا أبو كزا على قصد جلال لم ترسى أمت أن ما عند الخير للرسول أتاكم أعلم أن ما عند الله خير للرسول لكن أبكي لأن الوهي قدين كبا من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها إلان وما عند الله خير الأبرار الله زند الله آخرة لا لقاقوش آخرة بشارة لك لا نبيوث ولا آخر خير لك من الأبرارات شو ثم قال جل وإن من أهلك وإن من أهلك على الكتابوش أيهم لما يؤمن بأن لهم يامن أهل وما عند الله لنا بطور نعبد الله بن السلام كأيهودا وسكور ويكنا سارا من النجاشين أهلو الحباشا يا إن بيا جعفر النا وإنتنا أما كان يسلموا وما أنزل وإذا النسبة توراة من إنجيم يام خاشي لا الله بيترى نفسي لازم قطرة ترهم يكبروا ما يقولوا لا يشتبه هذا الله سمنا يكشف تنسي ما يلغوتوا بإخلاص ميتروا لدنيا ما يتبقروا دنيا ما تبقراتوا زاهدوش مؤمنوش علوا الله سيسوش ولا تعمى بلامنا أولئك النظر هم أجرهم إن لا تعالى الله إن رب قتال توزن تكفنا تشار منم ما قد لو ملو دموز الله تشغيلا إن الله سريع الحساب سمى رفت أنا نو إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله اصبروا صبروا وصابروا وغانبكم بالصبر ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون اصبروا استعملوا الصبر في جميع أحوالكم فإن من أكبر الأون نو فلندام لسبب الهداية القلب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني ومن يصدق عن نفسه من الله فيصبر يهدي قلبه قلب هداية لمرجع صبر صبر وصل أي غالب الكفار في الصبر الشن فؤاده مفاعله فتقول لك قد أماتشو ينانتي صبر القول موقف النباتشو من نفس ما شنف النباتشو ورابط دمو ملازمة الصقر تقول ميدا ودنبرين بمطبق ما زود ترم علن وهم دمو لجهاد فرسن ما زقا قد أمو بجهادات اللهم قتلوا لما أتاقوارتو ورابطوا ما أكباب أتلق أقول ما أتاقموا أنه سيفتنا سيمتابا لكو يوطان واتقوا الله دموشو صبر مصابرة مارقة مرابطة تقوى خليل معنى واتقوا واتقوا الله ان شرور انكم تفسكيت تامتون بدي عند حسن فوزن بدنيان قد علامه علامه ساكازاتو زن بدينم قوزو سكيتام تهون زند ايوا صبر تقوى كاي لي لازم لو بزو كي صبر تقوى نا يا الله وين تسو تتقوا الى الله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.